الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. وتوقفنا أيها الإخوة في اللقاء الفائت على مسألة، كلمنا عن الطاغوت وعن الأدلة من الكتاب والسنة في ذكر الطاغوت، وكلمنا عن مسألة إنك لا تسمح أبدا أبدا، ما فيش عندنا إذن شرعي أبدا للتنازل عن الدين، ما فيش إذن شرعي لذلك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم. فتشريع للناس، سياسة الناس، قضية الحكم للناس، عقوبة الناس، كل ده أمر شرعي محض من الله عز وجل محض. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه حكمه والأمر، ذلك الدين الخير. واستدلنا على ذلك بفضل الله عز وجل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم. وبقي أن نقول ما هو تعريف الدين. قبل ما أخش معاك وأقول لك إيه هو الطاغوت بقى، ايه هو جناح الطاغوت، احنا قلنا من الطاغوت الحكم، في عندنا طواغيت ثلاثة، الحكم، اوعى تنسى الموضوع ده، طاغوت الحكم، طاغوت العبادة، طاغوت الطاعة والانقياد، دول ثلاثة. الثلاثة دول بقى، الطاغوت دول بيضربوا الدين. ايه معنى الدين بقى؟ لازم نعرف ايه هو الدين كتأصيل. وانا حريص على ان الامر يكون في تفصيل زي ما قلنا قبل كده، لان هذا هو كلام اهل السنه والجماعه انهم يفصلون في المسائل. فاحنا عاوزين نفصل واحده كده عشان تقتنع بالمساله كويس، تستذكر، مش عايز اقول لا تقتنع طبعا، اقول تستذكر المساله، لان الانبياء جاءوا يذكروا الناس بما وقر في قلوبهم من الايه، من الفطره. اذا ما هو الدين ايها الاخوه؟ لما مثلا الله عز وجل يقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، لما يقول ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، لما يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما هو الدين؟ لما يقول سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إيه هو الدين؟ قال ابن تيمية رحمه الله الدين هو الطاعة. الدين هنا لأن في معاني ثانية للدين. الدين هنا هو الطاعة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أن يكون الطاعة كلها لله. ولذلك ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك، إن الملك له ربع، له حكم، فلما يقول له هقبض على ده خلاص هتقبض عليه، عنده سلطة يوسف عليه السلام. مش الدين يعني هو كان بيحكم بشريعة زي بيقول الضلال، طب نحكم بشريعه الكفر والعياذ بالله، والانبياء لا يفعلون الكفر مطلقا بالاجماع، لكن هؤلاء قوم لا يدرون، هو عايز يحتج على اي حاجه وخلاص، لاي كلام، طلعوا من امر شرعي. وخلي بالك من الفتن دي. ما هو الدين؟ في كتاب اسمه الدين مهم وجميل للدكتور محمد عبد الله دراز، اللي بقى لما اذكر اسماء حد من هؤلاء المعاصرين برضه يبقى ده اتفاق بيني وبينكم. لما تلاقيني ذكرت اسماء حد مش معنى فكري بوقف كل اللي بقوله، لكن انا باخد قسط من اللي قاله، قسط سليم صحيح، لكن مش حوافظ كل اللي بيقوله من المعاصرين، خلي بالك منه. فقال ان الدين له معاني كثيره، وقوله قول القائل دانه دينا، اي ملكه وحكمه وساسه ودبره. انا لسه بقى، معلش انا عايزك تروى كده وتاخد بالك معايا شويه اللي انا هقوله لك ده. التأصيلات يا إخوة، القواعد اللي يبنى عليها الأمر، وذلك دي المحنة اللي احنا مش قادرين نعملها من ساعة ما حصل ثورة يناير وانتوا معايا، والكلام ده متسجل وموجود في أكثر الموقف. لو يا جماعة وصفوا الحالة لو سمحتوا، هو إيه اللي موجود، اللي كان موجود في التحليل ده كان إيه؟ توصيفه إيه شرعا؟ طيب واللي بعد كده هيبقى إيه توصيفه إيه؟ ما حدش بيفيش توصيف. التوصيف الشرعي بيخليني اسحب الحكم الشرعي. لما تقول لي والله احنا طلعنا كائن كده عايزين نذبحه، اقول لك ده شكله ايه؟ هل له ناب في بقه؟ هل شكله حيوان ولا هو مثلا من الطيور ولا ايه؟ تقول لي لا والله ده ملوش نحاس ولا حاجه، لكن ده حيوان عادي ماشي على اربع رجلين كده. لك اه طب ليه هب؟ فاهمني؟ اقول لك طيب ده ليه ناب ولا ايه؟ ليه؟ بقى لما اعرف الوصف بتاعك هاخد حكم شرعي. تقول لي اه والله ليه ناب، اقول لك بيفترس يعني، تقول لي اه بيفترس، اقول لك لا يجوز تذبحه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اذا لما توصف المساله تقدر تطلع لها حكم. ولذلك يقولون ايه؟ وصف الشيء فرع عن تصوره، لازم تصفه عشان اقدر اتصوره وبالتالي اقدر احكم عليه، لا سيما ان الاسماء مرتبطه بالوصف. وخلي بالك دي قاعده مهمه جدا، الاسماء مرتبطه بالوصف. فلو انسان فعل، انسان فعل الزنا، زنا الزنا الموجب للحد، بقول له انت زاني خلاص، لانه خلاص الاسماء ارتبطت بالوصف. انسان جاب لي ماده غريبه قوي كده، قال لي شوف دي كده ايه دي، واحد يشربها ومشي مسطول مش قادر، اقول له دي اسمها خمره. فهمت ازاي؟ فلذلك خلي بالك معايا كويس في المساله دي بقى. يقول الدين يقول دانه دينا، اي ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجزاه وكافأ. فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة. ومن ذلك قوله تعالى مالك يوم الدين، أي يوم المحاسبة والجواء والحساب والجزاء. ثم أشار الدكتور دراز أشار إلى الدين، إلى أن الدين يرجع إلى ثلاث معاني. اللي إحنا قلنا ده معنى منه اللي هو الإيه؟ المحاسبة والجزاء والسياسة والتدبير. قال لك المعنى الثاني هو دان له، أي أطاعه وخضع له، وهو لا ملازم للمعنى الأول، وهو معنى ملازم للمعنى الأول اللي هو أطاعه، لأن الأولاني هو التدبير والسياسة والجزاء. فلما بعرف أن أنا حجازة وأنه كده فبقى أنا بأطيع له، يبقى أطاعه. يبقى الأولاني كان إيه؟ المحاسبة والجزاء. خلي بالك المعنى الثاني اللي بيجي بالدين الطاعة والخضوع وكده خلاص. وبعدين قال قال بقى إيه؟ قال دانه، فدان له أي قهره وخضع، قهره على الطاعة فخضع له. والمعنى الثالث هو دان بالشيء، معناه اتخذه دينا ومذهبا، أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. خدت بالك من المعاني الثلاثة دول؟ يبقى الجزاء والمحاسبة الطاعة والانقياد. المعنى الثالث القهر على الخضوع، قهره فأخضعه. عشان كده ايه ربنا قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. استكان يعني دان لعدوه. تعرفوا يا إخوة احنا ليه دلوقتي بنفتخر ان احنا بنتكلم انجليزي؟ عشان هم قاهرنا، عشان هم غالبنا، عشان هم فوقينا. ولذلك لما تيجي تكلم حد النهارده كده في اصول الدين تقول له الان احنا مش ممكن نحكم بغير ما انزل الله، يقول لك لا ده امريكا تضربنا الصبح. امريكا مين اللي تضربك؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ وهي لما ضربت سين وصاد وعين ولام كانت ضربتهم ليه؟ عشان حكم ما انزل الله ولا ضربتهم كده اهو؟ خلي بالك من المسائل دي. واللي طلع بقى دلوقتي في الكلام ايران، مفيش حد بيدفع لإيران وهيخش. طب والتشيع اخباره ايه؟ مفيش عندنا، ما هنعمل ايه؟ ما هو ده اللي موجود في كده. ممكن نقول كده، ممكن ده يعامل بيه الله عز وجل، نغرر بالناس وندفع بهم كده. ده هيزنوا وهيقول لك ده طلع مذهب ديني عادي، المتعه دي مذهب وخلاص، وهيقنعهم بكده وفلوس بقى وحكايه. ده انت هتدمر الامه اللي تعمله ده. انما خلاص بقت المرجعيه هشه ومرجع بالراس. ولذلك زي ما قلنا المعاني بقى السياسه والتدبير والمحاسبه والجواز، المعنى الثاني الطاعه والخضوع، المعنى الثالث القهر، قهره فاخضعه، ان يقهر فيخضع. اللي هو يقول ايه؟ المعنى الثالث انه دانه بالشيء، اي اتخذه مذهبا ودينا واعتقده اعتقادا وتخلق به. وبين قوسين عايز اقول لك هنا فتوى فاسده. فتوى فاسده. يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا جماعه في راجل سب الدين. يقول له خلاص سب الدين ده كفر. ليه سب الدين كفر؟ لانه ما عندوش، لانه هو مكلف وما عندوش عارض لهذا التكليف اللي هو الاكراه، وما عندوش، لان العارض هنا في الكفر المباح، العارض في الكفر المباح انه يبقى مكره، ما عندوش حاجه ثانيه يعني. العارض المكتسب خلي بالك يعني، واللي تدافع عنه تكليف، هو مكلف زي ما هو وما عندوش اكراه، وكمان المساله مجمع عليه. ابن تيميه في الصلاه المسؤول قال سكت مع التكليف على قضيه سب الدين. قال لك اما بيقول لك سب الدين ده يعني اخلاقه. قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم، قال المفسرون على دين عظيم. يبقى اذا الرجل لما بيسب، اللي بيسب له الدين ممكن ياتي الدين بمعنى الاخلاق. ما هو بياتي الدين بمعنى الاخلاق اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الاخلاق اللي في الدين. عشان كده عائشه رضي الله عنها قالت ايه؟ قالت كان خلقه القران. مش ان مثلا واحد قليل الادب فلما قال لي ادب واحسن ثبت له، فلما ثبت له اقول انا ثبت دينه اللي هو سوء الخلق. ما فيش الكلام ده، هذا من الخطا الشديد، هذا لفظ صريح، وسياتي معانا ان شاء الله في الالفاظ الصريحه والمحكمه. المهم يعني يبقى دي المعاني الثلاثه اللي قال عليهم الدكتور دراز في في في في مساله مساله الدين، وده معاني الدين اللي عايزك تاخد بالك منها وما تنساهاش. هيجي لك ثاني اربع علامات اخرى او معاني اخرى لقضيه الدين. بيقول لهم ايه؟ ابو الاعلى الموجود. ويقول وتشكل المعاني الاربعه، يقول الموجود، يقول ان الدين يعود في لغه العرب الى اربعه معاني. هو الكتاب اسمه المحاور الاربعه، فبيقول بيرجع الى اربعه معاني: القهر والغلبه من ذي سلطه عاليه، والاطاعه والتعبد من قبل خاضع لهذه السلطه. المعنى الثالث الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع. المعنى الرابع المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب. خلي بالك من المعاني دي بقى. القهر والغلبة من ذي سلطة عالية، زي ما قال الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، إلى قوله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين. فالقهر والغلبة من ذي سلطة عالية. المعنى الثاني الإطاعة والتعبد من قبل خاضع لهذه السلطة. المعنى الثالث الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع. خلي بالك اهو الحدود اهو التشريعات. المعنى الرابع المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب. يقول وتشكل المعاني الأربعة بناء كاملا لمفهوم الدين الجامع الذي يجمع كلمة الدين، الجامع لمعنى كلمة الدين: الحاكمية والسلطة العليا، الإطاعة والإذعان لتلك السلطة العليا، النظام الفكري والعمل المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية، المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له. كتاب المصطلحات الأربعة لأبو الأعلى المولى. يبقى إذن يا إخوة هذه المعاني هي المعاني التي تضرب الطاغوت إذا فعلها الإنسان دينا. يبقى أنا عندي السلطة العالية، الحكم القهار الغالب الأعلى العلي هو الله عز وجل، فالحكم له وأنا أعبده. يعني إيه؟ غاية الخضوع، غاية الحب، وغاية الذل، مع غاية الذل زي ما قال ابن القيم، مع غاية التعظيم. يبقى عندي خضوع وذل وحب وتعظيم لله عز وجل. نمرة ثلاثة عندي شريعة لازم أمشي وراها، يجي لك النص الثاني بتاع لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لازم تمشي وراه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف اللي ما أمرني به وما نهاني عنه. خلي بالك. المعنى الرابع الإيمان بيوم البعث والنشور والجزاء والحساب الذي يجعل الإنسان إيه؟ يجعل الإنسان يرجع إلى. بعض الباحثين يقول إن في معنى كمان بقى للدين الشامل لكل ده، إن الدين يشمل هذا كله. أنا عايز أقول لك كلمة مقدمة شوية عن دورها في الكلام، بس هقولها لك دلوقتي تخليها في ذهنك بس. لما نرجع بقى نشوف الديمقراطية أو العلمانية نلاقيها هي نفس القضية دي ولا لا؟ إن لا عقوبة إلا بقانون، والقانون ملزم لأي حد، والقانون هو السلطة العليا اللي تتصرف مع الناس، والقانون مش كده؟ يبقى صارت الديمقراطيه دين. ولما اجي لك عندها بقى هقول لك كلام اهل العلم واقول لك كلام اهلها اللي قالوا ان هي دين خاص، ده دين لوحده. طيب اذا كان الامر كذلك يبقى عاوزين نقول بقى ما هو الطاغوت. خلي بالك بقى احنا كده داخلين اهو في حاجه في في في في, في, في مساله اخرى عايزك تركز فيها كويس قوي. اذا كان الدين بهذا المعنى وال وال وال وال وال والطاغوت هو في معنى الحكم وفي معنى الخضوع والانقياد والطاعه وفي معنى القهر والغلبة والطاعة، إذا كان هذا المعنى يبقى إذن الطواغيت دين كما أن الإسلام دين. عشان كده ربنا قال لكم دينكم ولي دين، لكم دين وإحنا لينا دين. يبقى إيه الأمر بقى؟ يبقى الأمر في الحقيقة إنه هذه الطواغيت دين مستقل. طب ما هي الطواغيت؟ إحنا ماشيين أهو عرفنا الطاغوت وادلته من القران والسنه عشان ما نروحش كلام بقى حد يجي من عنده التعديل تقول الطاغوت طاغوت، لا من عند القران والسنه هو. وكلام اهل العلم. معنى الدين عشان ندخل منه نقول اوعى تتنازل عن حاجه من دينك ابدا، لان معنى انك تتنازل عن حاجه من دينك على ضوء ما انت عرفت معنى الدين يبقى بتقول ربنا مش خاضع لك في الحته دي، لن اخضع لك، لن اقهر لك، او ده كده خلي بالك وساقهر لغيرك. لان زي ما قلنا يا اخوه ان التوحيد هو الميل من الى الميل من الشرك الى التوحيد، الشرك ضده، الميل من التوحيد الى الشرك. يبقى الميل من عند الله الى الميل من الله عز وجل بعيد عن الله عز وجل والاقبال على الشرك لانه دين اخر. مفيش حاجه اسمها حد ما بيعبدش حاجه، هو حد يقول لك والله في جماعه ملحدين كده يقول لك ما بيعبدش اي حاجه، مفيش الى مفيش الكلام ده. هيعمل له دين اسمه الطبيعه، والطبيعه وتفاعلت وعملت وليها تاثير وليها حكايه، هيعمل له دين يبقى اسمه كده، هيعمل له قوانين، هيعمل له اي حد، مفيش حاجه اسمها ما حدش. فاللي بيترك الاسلام بيعمل ايه؟ بيروح لدين تاني، مفيش حاجه اسمها بيقف في الهواء. يبقى تكثير الخير وتقليل الشر ده كلام خزعبلات. خلي بالك بقى وافهم كويس مع مع مع طبعا يعني احترام ال ال ال ال, ال, ال, ال, ال المكانات لأهل العلم، لكننا لازم نقول كده لأن هذه نصيحة ولا بد أن ينفع الرائد ولا يكذب أهله يا إخوة. الرائد ولا يكذب أهله، لا بد أن أقول لك كده، ما فيش حاجة اسمها كده. إما أن يكون الإسلام وإما أن تكون الجاهلية، والكلام ده أنا قلته في خطبة لله ثم للتاريخ. ما فيش حاجة اسمها والله ده حاجة تكثير الخير، والله مش حكم بأنزل الله، لكن هو تكثير الخير وتقليل الشر. بالتالي إن دي حضرتك انا متعبد بان انا لازم اشوف الكتاب والسنه. الله عز وجل يذكر حكم الاسلام ويذكر حكم الجاهليه، ما فيش عندنا حاجه تكفي الشر والخير الخير اللي انت بتقوله ده. لو عملت حاجه بعيد عن الاسلام يبقى قلت ربنا مش هخضع لك في الحته دي، مش هخضع لك، هخضع لغيرك. زي ما انت فهمت معنى الدين. اذا ما هو الطاغوت بعد هذا التمهيد الطويل بقى؟ ما هو الطاغوت؟ هذا ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.